الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن حال الكافر وهو في الدنيا لأنه مرصد لجهنم، فكأنها بين يديه وهو على شفيرها، وأنه سيلقى في جهنم ويلقى فيها ما يلقى، ويسقى فيها من ماء صديد وهو ما يسيل من جلود أهل النار التي سمكها 40 ذراعاً، وكلما احترقت أبدلوا غيرها ليزدادوا عذابا. يقول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يتجرعه أي يشربه الكافر جرعة جرعة، ولا يكاد يسيغه أي ولا يقارب ذلك، لأن ما يشربه لا يروي عطش الظمآن. ويأتيه الموت أي أسبابه من كل مكان، أي من كل جهة أو من كل مكان من جسده، ولكنه لا يموت، وهذا تفظيع لما يصيبه من الآلام. أي لو كان ثمة موت لكان كل واحد منها أي من أسباب العذاب مهلكا له، وما هو بميت لأنه لو مات لاستراح، وهو معنى قوله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة. ومن ورائه أي ومن بين يديه عذاب غليظ، أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد مما قبله وأغلظ. قال الفضيل بن عياض: هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد. وأخبرنا الله بأن مثل أعمال الكفار كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ويفهم من ذلك أن الكافر ليس له حسنات في الآخرة، وأعمال الكفرة هي المكارم التي كانت لهم في الدنيا من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وإطعام الفقراء والمساكين والأضياف وغير ذلك، يجازون عليها في الدنيا بالصحة والرزق ونحو ذلك. شبه الله أعمالهم هذه في حبوطها برماد طيرته الريح العاصف ولم تبق منه شيئا، وذلك لأن أعمالهم هذه بنيت على غير أساس سليم، وهو الإيمان بالله الواحد الذي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. وبين لنا أنهم لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، أي لا يرون له أثرا من ثواب، كما لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيء. وأخبرنا بأن ذلك هو الضلال البعيد، وهو إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن الثواب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليسحب لسانه يوم القيامة وراءه الفرسخ أو الفرسخين يتوطأه الناس. رواه أحمد والترمذي. وفي الحديث: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. رواه الحاكم. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة، واهدنا وسددنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.